قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسألة الأولى فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامل. هذا أيها الإخوة ترون أن هذه الشريعة كل ما نذكر بابا من الأبواب أو موضعا من المواضع، انظروا نحن الآن في الأيمان وتروننا دخلنا في مسائل لها علاقة بماذا؟ بأمور تتعلق مثلا بالعادل، وأمور تتعلق بالقضاء، لأنها هل هي على نية الحالف والمستحلف؟ هذه لها ارتباط بماذا؟ بأبواب القضاء. ونحن عندما نعرض للطلاق والعتاق كذلك نجد صلة بين أبواب الطلاق المستقلة وكذلك أيضا أبواب العتاق. في كل باب من الأبواب نجني فوائد قيمة من هذه الشريعة. هذا الفقه إنما هو حصيلة، إنما هو خلاصة ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفقه إما أخذ مباشرة من الكتاب والسنة وإما تخريج عليهما، يعني جعلت أصول ويرجع إليه، أو من مقاصد هذه الشريعة، يعني هذا كله يدور في نطاق. ولذلك هذا الفقه إنما هو ثروة عظيمة وكنز ثمين خلفه لنا العلماء رحمه الله، فاستدلوا بما فيه دليل من الكتاب والسنة وما ليس فيه دليل فردوه إليهما أو إلى القواعد العامة في الشريعة. قال: فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد، والشافعي يرى فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد. إذن الإمام مالك يرى أن الساهي يعني الناسي، إنسان ساهي يعني ناسي، الساهي هو الناسي، يعني إنسان مثلا سهى في أمر من الأمور أو أكره على أمر. مالك لا يرى فرقا بين الناس والساهي، والحقيقة أن في المذهب تفصيل أيضا، يعني بعض المالكية ليسوا مع هذا الرأي الذي جاء به المؤلف، فبعض المالكية يرون أن للناس وللمكره أحكام تخصهما. نعم. قال: والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره. والشافعي يرى أنه لا شيء عليهما. إذن قولان متضادة، مالك يرى أن الساهي والمكره بمثابة العامد، تعلمون يعني لو أن إنسانا نسي يعامل في اليمين معاملة المتعمد، ولو أن إنسانا أكره على أمر مثلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فجاءوا مجموعة فحملوه فأدخلوا، هذا مكره وإلا لا مكره. أقسم أن لا يخرج من هذه الدار فألزم ربطوه ثم أخرجوه من الدار، هذا مكره، وهذا يعتبر ملجأ أيضا، يعني إلجاء في الإكراه. أيضا قد يكون الإنسان مثلا ألجئ على أن يحلف يمينا من الأيمان، يعني هدد في هذا الموقف، إذن هذا يعتبر أيضا مكره. فهل نعامله معاملة الإنسان المتعمد الذي في ساعة وفي أمر يعني ليس هناك مضايقة؟ هذا أيضا قولان متضادان. أما الحنابلة فلهم تفصيل في ذلك بالنسبة للناس والمكره، يعني نجد أن مذهبهم يفصل في ذلك، فتجد أن لهم رأيا أن المكره والناس لا شيء عليهما كمذهب الشافعية، ولهم رواية أخرى أن الناس لا شيء عليه والمكره يقسمونه إلى قسمين، مكره ألجأ إلى هذا العمل بمعنى أكره عليك الذي قلنا حمل من الدار، ومكره لم يلجأ ولكنه هدد فخاف، فالأول الذي ألجأ يرون أنه كالناس لا شيء عليه فهم مع الشافعية، والذي لم يلجأ ولكنه هرب لهما فيه روايتان، رواية مع الشافعية ورواية مع المالك. قال: وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره. يعني يريد المؤلف أن هناك شبه تعارض بين ظاهر الآية وبين الحديث. الآية فيها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالآية مطلقة، إذن لم تفرق كما قال المؤلف بين ناس وغيره. في الحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر إليه. لكن الفقيه في هذا المقام إذا أراد أن يدرس مسألة من المسائل أو حكما من الأحكام فإنه يحاول أن يلقي نظرة في أصول هذه الشريعة وقواعدها. فنحن نجد أن الناس والمكره لهما أحكام تخصهما، بمعنى أنه خفف عنهما في كثير من الأحكام. إذن إذا كان خفف عنهما فلماذا نلحقهما بالعام؟ إذن هناك تخفيف يخصهما. نحن لا نرى تعارضا، الآية أطلقت، لكن جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصص ذلك. وفي الآية الأخرى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن في هذا المقام لا شك أن الذين يقولون باستثناء الناس والمكره قول أوجه في ذلك وهو أقرب للب الشريعة ولأصولها. أما أن نسوي بين إنسان نسي وبين إنسان أيضا أكره على أمر من الأمور فلا. نعم المكره هناك أحكام لا تسقط عنه، كما لو أكره على أن يزني مثلا ولا يستجب لهذا الأمر، وإن كان المسألة لو أكره على أن يقذف، لو أكره مثلا أن يشهد شهادة زور، لو أكره على أن يقتل، وفي هذه الحالة لا يفعل. يعني لو قيل له إما أن تقتل فلانا أو أن نقتله يقدم نفسه. لماذا؟ لأنه لماذا يستبيح نفس غيره ويحافظ على نفسه؟ قال فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه.